به دخل وكذا ما دخله قال قوم جهدون بغير هدي ويسلم بغير سنتي تعرفه وتنكر تعرف اشياء وتنكر اشياء هذا معنى قلت له هل بعد هذا خير من شر هذا خير فيه الدخل هل بعده من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم لها قذفوه بها يعني دعاة للنار رسول الله العافيه تدعون الى معاصي الله والى الشرك بالله ويعتقي اوامر الله ويزين للناس الباطل ويصدون عن الحق بالاساليب التي يستطيعونها الاساليب واضحه وبالاساليب المغلفه النفاقيه هذا الوكار قال هو صفه لنا فقال هم من جدتنا ويتكلم بألسنتنا يعني عرب فصحى تدعون الى النار وهذا في الواقع لذو اسباب كثيره من خطباء ضالين واصحاب صحف سياره ومقالات رمانه كل هذا في الباطل والشر والدعاه الى الدعوه الى النار اعوذ بالله ما بين مجلات فاسده وصحافات وصحافه فاسده واذاعات فاسده وخطب منحرفه الى غير ذلك كلها دعوه الى جهنم اعوذ بالله ولكن لا تخلو الارض من الخير لا تزال طائفه من امها الحق المنصور لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى ياتي امر الله هذا موجود وهذا موجود ولكن غلبه الشر اكثر كثره الشر ودعاه النار اكثر نسال الله العافيه في اخر الزمان ثم اخبر النبي عليه الصلاه والسلام قال فما تامرني اذا ذكرني ذلك ماذا افعل قال تزل جماعه المسلمين ايمانهم يعني اي جماعه المسلمين تلزمها وامام لهم ولو قليلين ولو عشره ولو عشرين ولو ثلاثين ولو مئة ولو الف حسب ما تيسر في اي مكان اي جماعه المسلمين تلزمها وتلزم اميرها امامها اميرها قلت او كثرت افعل رسول الله جماعه ولا ايمان ما وجد شيء قال فاعتزل فيها الفاقه كلها الفاقه التي تدعو الى النار وتدعو الى طلب الجبار اعتزلها ولو ان تعض على اصل الرياض حتى ياتي الموت وانت على ذلك يعني حتى يدركك الموت وانت على هذا الصبر وهذا الاعتزال الذي فارقت به هذا الباطل وبقيت فيه على الحق فانت على الحق وانت الجماعه ولو كنت وحدك انت الحق وانت الجماعه وانت صاحب الحق وانت صاحب السنه ولو كان اهل الارض كلهم على خلافك فهم على الباطل وانت على الحق ما دمت على كتاب الله رسولك صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم عظم شان هذا الحديث وانه حديث كبير عظيم حديث الشان فيه الدلاله على المخلص وطريق النجاه عند الفتن وعند اتسام الناس وكثره فساق الظالم نعم وعن ابن عباس نعم هذا يمثل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واقع اليوم انصار العرب وانصار المسلمين وفي كل مكان يمثل هذا تجد دعوات صالحه وتجد دعوات مضلله فالمؤمن يميز بين الدعوات الصادقه ويلزمها اينما كان في اوروبا في امريكا في اسيا في افريقيا في اي مكان ويحمل دعوات الباطل اما اخر الزمان فسوف ياتي ما وعده من ذهاب الدين وفيه ولا يبقى من يقول لا اله الا الله نسال الله السلامه نعم. على ذلك تكون هذه جماعه في اي مكان ولو عشره ولو خمسه من ملايين نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى من اميره شيئا يكرهه فليكرهه. لا خير الا جل عليه ولا شر الا حفظه الله ونعم. ولي الامر يعني اقول اذا اتبعت من على كل حال. نعم. صحيح لا صح يوضح له الحق. ويبين له الصواب وحذر من الكفر والشرك ويبين له ان هذا يزيد ولايته وان هذا يوجب الخروج عليه لعله ينتبه فان هداه الله وسلم الحمد لله، وإلا ما ظل مسلم في أنفسهم كان عندهم سلطان يطيعون المسلمين والعين وغيره فعلوا، وإلا صبروا حتى يأتي الله بفضله ولا يتعرضوا لشرك من المسلمين غير طائف. نعم. ما في شيء يكون أعظم، الفقهاء أعظم مسؤولون على الجماعة ويجتهدوا في رأب الصدع إصلاح الأوضاع حسب الطائف. لا لا لا اجتماع على الحق والسبل على الحق ولا كان عنهم بكفر هذا لهم التصدع والانتسام والجمع وصف الدماء ويعي الحق ويلهم كلك طبيعي الله يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر ما يكفر تقليل ولا وعاد المصالح وبعض المفاسد، فإذا كان قيام عليه لا يكون إلا فساد قتل المسلمين وعاد الحق أكثر لا يكون حتى يوجد ما يعين على تخفيف الشر تقليله تكثير الخير وتنصيب أهل الحق. نعم. هو ما كان يستحق أن صلى الله عليه وسلم من طعام وإلا أن ترسوها بواحد يقول الله أباح لهم فقط إباحة مو معنى قوموا معناه إباحة حتى يكون إباحة تخرجون حتى يزيل الباطل لا حسب الطعام حسب الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي في مكة فالمؤمنون مستضعفون والرؤساء هم كفار أبو جهل والأسلحة فلا قاموا عليه لا يستطيعون أبو جهل والرئيس وأسلحة الرفيعة وكيدها الرفيعة وأسلحهم وبعد قتله في بدر صار الرؤساء أبو سفيان وأشباه والمسلمون مستضعفون في مكة ليس لهم حول ولا قوة. نعم المهم الاستطاعة التي لا يترتب عليها وجود شر أكثر. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله منزلنا إن شاء الله أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيط حيث تقاسم على الكفر. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا منزلنا غدا إن شاء الله بحيث مني كنانة حيث تقاسم على الكفر. قوله في الطريق الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنين أي في غزوة الفتح لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح وقد تقدم في بعض المشهور في الحج من روايات شعيب عن الزهري بلفظ حين أراد قدوم مكة ولا مغايرة من الروايتين ذكر في الجمع المذكور. المقصود أن حنين لعلها طلبت بعض الرواة قال هذا حين أراد دخول مكة لأن حنين بعدما انتهى في مكة وبعدما استقر المسلمون في مكة غزا حنين لما بلغه تجمع هوازن حرب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا خروج الحنين هم المنزله نزله في الأبطح عليه الصلاة والسلام بني كنانة التي قاسوا في عصوهم وعلى طرد أبي طالب وابن هاشم من الشعب وإنصارهم وإظهار الكفر والضلال وقوة ضد النبي وأصحابه. فأراد أن يظهر الإسلام ويصدق الصواب ونصر الله لدينه في المحل الذي خذلوا فيه دينه خذلوا فيه دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا حين دخل مكة عليه الصلاة والسلام وصدها صلى الله عليه في الحجون في رأس مكة. نعم. والخيف ما نزل عن الجبال فصار فوق من السجون. نعم. نعم نعم سنه 11 أشهر لان الحديبية في مقعده ورسول دخل مكه في رمضان سنه 11 أشهر لانه ما كمل الصلاه فتح وقال كمل الصلاه ثم الصلاه في مقعده وفتح وهو رمضان قال كمل الصلاه حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابي شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الفتح وعلى راسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن الخطر متعلم في اسنان الكعبه فقال اقتل قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتله بالاغراض نعم قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم يومئذ مسلما لأنه ما جاء للعمرة ولا جاء للحرب في مكة ولهذا دخلها حلالا على الصبر وعلى رأس المغفر وعلى عينات السوداء حلالا على الصبر والمسلمون كذلك دخلوها حلالا غير وحيدا نعم نعم نعم نعم نعم نعم دخلهم حلال عليه لا دخل مكفول لكي يكون أفضل منه ومما دخل محفر فيهم أنهم دخلهم حلالا أما المخاطر فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم كان له جارية تهجو النبي صلى الله عليه وسلم النبي أهدى عدم عليه ولو كان متعلقا بأسفل ولكن فرحا ما أسفل حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا بن عيينة عن سلام سلام المخاطر ثم ساقه من روايته قوله المغفر من روايه ابي عبيد القاسم بن سلام عن يحيى بن كثير عن مالك مغفر من حديث قال الدارقطني تفرد به ابو عبيد وموفى ان يحيى بن كثير من الجماعه ورواه عن مالك الجماعه من اصحابه خارج الموفى بلفظ مغفر من حديث ثم ساقه من روايه عكره عن مالك كذلك وكذلك هو عند ابن عدي في رواية أبي أويس عن ابن شهاب وعند الدارقطني في رواية كبارة بن كلاب عن مالك في هذا الحديث من رأى منكم ابن خطل فليقتل ومن رواية ابن الحباب عن مالك في هذا الإسناد كان ابن خطل يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر أوله فقال اقتله جال الوليد بن مسلم عن مالك في آخره فقتل أخرجه ابن عائد وصحابة حبان فقتل فيه قاتله وقد سلم ابن إسحاق بأن سعيد بن قريش وأبا روزة الأسلمي اشتركا في قتله فقتل آخره في أطواله منها أن قاتله شريك وعبدة العجلان ورجح أنه أبو برجة فبينت ما فيه من الاختلاف في كتاب الحج مع بقية شرح هذا الحديث في باب الاخوين كتب ابي احرار من ابواب عمره بما يغني عن فعالته واستدل بقتل ابن خطر وهو متعلق باسفار الكعبه على ان الكعبه لا تعيد من وجب عليه القتل وانه يجوز قتل من وجب عليه القتل في الحرم والاستدلال بذلك غرض لان المخالفين تمسكوا بان ذلك انما وقع في الساعه التي احل للنبي صلى الله عليه وسلم فيها القتال فيها القتال بمكة وقد صرح بأن حرمتها عارف كما كانت والساعة المذكورة وقع عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنها استمرت من قبيحة يوم الفتح إلى العصر وأخرج عمر بن مسدد في كتاب مكة من حديث السائب بن يزيد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أسفار كعبة عبد الله بن خطل وضربت عنقه صبرا بين زمزم ومقام إبراهيم وقال لا يسألن قرشي بعد هذا صبرا. ورجاله ثقة بالله أن في أبي معتز مقالا والله أعلم. من حديث قال ذلك مقصودها حرب أهلها حرب أهلها لا والله هتك هم أو متها فلا ذكر هذا يقام عليه الحد اللي زنى فيها أو سرق فيها يقام عليه الحد اللي قتل فيها يقتل لأنه هو هتك الحرمة يقتل سلام الذين لا يأتوا إليها ولا يقتلوا لا يخرجون منها لا يقتلون فيها لكن ما يقال من خطر على الحج باعتبار شرط للرسول في الساحل لكن أمين الله مثل ما قتل لما دخل مكة أجل في قتالها ثم على صومه فرعا يطاق عليها من حدث ما رشي لما الحرمة جوهي مثل قصر قاتل رشاطه وهذا كان ثقة من حدود مكة حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا بن عياش عن ابن أبي نزيه عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه والمخزومي إن سرق قطعة يدها لا كل أخبار حتى كان حضر في مكة ويقع في مكة عن عبد الله رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقت يوم الفتح وحول البيت 63 رطب جعل يطعنها بعود في يده ويقول يا الحق وزهق الباطل يا الحق وما يجيء الباطل وما يعيد أعوذ بالله 63 خليعة من الشيطان سأل عند بيت الله العافية 63 كلها تحارب ما أسس له البيت العتيق وزع أسر لعبة الله وطعامه فلا بد ربها لبيت الذي يطعمه من جوع من ينصر وهم جعلوا حوله مده ما شاء الله على عزيز عوذ بالله من جهل الزئنان الله الرحمن حدثنا اسحاق وحدثنا عبد الصمد هو الصفة عبد العزيز الكلام هو الصفة كذا اصنام الله نعم وصلت بعض الوقت يشير اليه ان شاء الله يلغي بها الله صلى الله عليه وسلم يلغي بها يا الصفة اللهم هذا ماذا تفاد هذا في نحي أشياء في هذا الكعبة وأنه كان على ظهر علي ونحى بعض ما كان فيه على جبرالها من داخل من الصور نحاها محرع نعم صلى الله عليه وسلم مقصود بالطعن في أحاطه الله شيء مرة إشارة إلى إسلامها هذا من أمن الله سبحانه وتعالى لأن الطعن في الصورة لو يعمل الله سلم لو لم يقضى عليها بذلك والإشارة والطعن إنما هو لإخفاضها وإخفاضها وقضى عليها بأمر الله إشارة عليه وعلى قوله قوله فجعل يطعمها ضم العين وفتحها والأول أشهر قوله بعود في يده ويقول يطعم سماعا يطعم ليعزم هذا ما كان حرب حرب ثانية ثالث يفتح طعن يطعن نحر ينحر فتح يفتح يعني يجعل هذه قاعدة قياسية في لغة العرب ولكن جاء كلمات بالضم في لغة قياس يطعون في لغة نحر الله أشبه نعم نعم قوله يدعون في يده ويقول يا الحق في حديث أبي هريرة فإن مسلم يطعم في عينيه يطعم في عينيه بسرية القول يعني عينيه السرع نعم وفي حديث ابن عمر عند فاتي وصحابه الباب فيسقط القلم ولا يمسه ولفاته يعتبر عليه من حديث ابن عباس فلم يبقى وثب استقبله الا سقط على قفاه مع انها كانت ثابته في الارض وقد شد لهم ابليس واحزاب هذا الرصاص وقد شد لهم ابليس واحزاب هذا الرصاص شد نعم وقد شد لهم ابليس واحزاب هذا الرصاص فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لإذلال الأصنام وعابديها ولإظهار أنها لا تنفع ولا تضر ولا تنفع عن نفسها شيئا. الله أكبر. لا لكن ظاهر السياق من طرف السياق أبو السياق أبو السياق السياق السياق غير صحيح أن نصرف القول. حدثنا إسحاق وحدثنا عبد الصمد حدثنا حدثني أبي حدثني أيوب وعلى سيرة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت وأخرجت إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهما من الأزلام نعم كذا عندكم من؟ من وعلى الرواية في أيديهما الأزلام ما فيها من من العين من المسك من الشرع نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استخدما بها قط ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصلي فيه تابعه معمر بن ايوب لعباس نعم ابن عباس ما بلغه الصلاه لكن اثبتها بلال والمسلم فقد صلى فيه كبر ونواحي صلى به عليه الصلاه والسلام نعم تابعه معمر بن ايوب قيه القوس بالكف فارتفت ما عطف من طرفيها جمعه سياسه هذا هو طرف العبود من الحياة تقريبا يعني مطلق مطلق يعني العبود مطلق من المطلق نعم تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب على سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا نعم في بعض المقاربة الحديثة على أسامي حول البيت الأول حول البيت ثلاثة وشوف مسار سيقى الله ويشوه إليها الساقة أما هذا يمس البيت في الناخي تعالى يعني. الأخير هذا في الأسامي داخل البيت البيت الأول عند البيت عند البيت وهذه هي الناخي تعالى لا في إلا من الله حوله باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من اعلى مكه وقال زيد حدثني يونس واخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالاخير الشيء هذا عن الصحابي قال ايش؟ سلم على أخي وأخي جد سلم على أخي على علم رجل أبا عايز خرجت وفيه الآلهة فأمر بها الرافضة وقع في حديث جابن عند سعد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب والرضي والخال أن يأتي الكعبة فيدخل كل صورة فيها فلن يدخلها حتى نقيت الصور وكان عمر هو الذي أخرجها والذي يظهر أنه نحى ما كان من الصور أدعونا مثلا وأخرج ما كان مدعونا مدعونا بالها نعم يعني صبر صبر نعم والذي يظهر أنه نحى ما كان من الصور أدعونا مثلا وأخرج ما كان مخطوطا وأما حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا من إيمان فجعلها ينفوها فتبسم في الحج وهو محمول على أنه بقي البقية القضي على المحاها أولا وقد حكت عائلة المغازي عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن صرت أن صورة عيسى وأمه بقيتا حتى رآهما بعض الأسرة النصارى غشا فقال إنكما لببلاد غربة ولما هدف ابن جبل البيت ذهبا فلم يصلهما اثر وقد اخرج عمر بن شقيق في كتاب المتكلمين وقد وقد أطلب عمر بن شبت بالكتاب مكة في تخريج طريق هذا الحديث. ذكر ما تقدم وقال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج سأل سليمان بن موسى عطاء أدركت في الكعبة كما فيه؟ قال نعم أدركت كما فيه مريم في حجرها ابنها عيسى مجوقا، وكان ذلك في العمود الأوسط الذي يجب. قال فما كان هذا ذلك؟ قال في الحرير يعني ابن جريج عمرو بن دينار أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفرش الصور التي كانت في البيت، وهذا سند صحيح. ومن طريق أبي بكر المهراني عن عمير مولى بن عباس، ومن طريق أبي بكر المهراني عن عمير مولى بن عباس عن مسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته بماء في جو فجعل يبول الثوب ويضرب به على الصور ويقول: قاتل الله قوما يصبرون ما لا يخلقون. خرج ولم يصلي. نعم أنا يشبه كفر رحمه الله المتقدم عمر لهذا ذكر الشاعر هذا الثلاثي، وله أيضا أخبار المدينة وأخبار البصرة والكتب رحمه الله، وذكر أيضا لا يلتقي بعضها من الأخبار في حديث العيسى وأمه، فإنه وقال لهم صورة خفية ما انتبه لها بعض الناس الذين نحوا الصور، أو إذا كانت الصورة ثم مر عليها أشياء حتى بالغ يعني حك ما فوقها أو غسل ما فوقها أو شيء، نعم حتى لو كان في هذا الحديث. نعم لا كان الناس لا يهتمون بدخول الكعبة، نعم النبي صلى الله عليه وسلم دخل ولكن ثم ترك. نعم يدل على أن العرب يعظمون النصارى بما صنعوا في الكتاب، نعم لأنه هذا الكتاب هذا المقصود، لأنه ما هو الكتاب كما كانوا يسألون اليهود أيضا، نعم فاليهود أخذ فيهم النصارى. نعم نعم باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال ليس حدثني يونس واخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل يوم الفتح من اعلى مكه على راحلته مرضي مسامه الزيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحه من الحجبه حتى اناق في المسجد، فامره ان ياتي بمفتاح البيت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فغسل فيه نهارا طويلا ثم خرج من طبق الناس عمر، فكان عبد الله بن عمر اول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فساله اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار له الى المكان الذي صلى فيه، قال عبد الله ما نسيت وان اساله كم صلى سجدا. حدثنا الهيثم بن خالده حدثنا حفص بن ميسره عن هشام بن عروه عن ابيه ان عائشه رضي الله عنها اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام فتح من كدا التي في اعلى مكه، تابعه ابو اسامه وابو هيثم في كدا. حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح من اعلى مكه من كدا. باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. كلام على دخول بلال مثلا انا سلامكم صلى نسيت انا سلامكم صلى ما شاء الله ما شاء الله الله الله صح كان كلام على نسيت انا سلامكم صلى قوله المؤلف ما دخل ليس لكن ليس 75 قال لا يولد المؤلف مثل الروايات المرسلة التي هذه لكن تأييد تأييد متصلة يعني لا متصلة من المغازي عرضة له مغازي مساعد ووصل عرضة له مغازي هم أهل فن يعني أهل مصيبة يعني لكن يذكرونها يعني على سبيل البخاري أخرجها مع أنها متصلة يعني مثلا صحيح وصل صحيح شو شو المهم من المتصل الأخير نعم غير سنة نعم تعرف أن يشبه على مسألة موجود وأنا موجود كلها لكن سمعت أن بعض أخوان أظن حقق في تعرف المدينة تعرف المدينة طبعا من طبعا طبعا واحد محمود حب المدينة نعم محمود المدينة ما في رسالة ولا شيء لا هذا هذا بس حبيب محمود حبيب محمود نعم نعم أخبار لك وأنا موجود أخبار بصر موجودة وأنا موجود كلها خفية نعم بس العين كذلك حزاه على ما مضى نعم الحديث الشريف الأول نعم الحديث الشريف الأول نعم الذي دخل من كذا الحديث هذا الذي دخل من كذا نفس الصواب الذي دخل من كذا للفتح ومد كذا دخلها من أعلاها وكذا قال من أسفلها كذا نعم فيها كذي أيها الله على أخذ قال كذي والله إليها الآن هذا الصواب قدم أن دخل من أسفل من غلط نفس الرابط نفس الكلمة الدولة الحالة نعم الصواب اللي يأخذ الله كذا كما يأخذ الله عائشة أو يأخذ عمر وغيره نعم نعم دخلها من أعلاها على طريقة نعم نعم الصواب اللي دخلها من أعلاها وخالد صار من أسفلها نعم نعم وعاد الثالث أيوة غلط الله رب العالمين من الرواعي الأول لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين يعني افتح وادخل فمن بخل الدخول بالفتح وادخل نعم رحمه الله تعالى في العوايا وبيع الرسول والثمار عن ابي ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع بقرشها سيلة متفق عليه ولمسلم رخص بالعرية يأكلها أهل البيت بقرشها تمرا يأكلونها ربما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بقرشها سيلة دون خمسة أو ستة أو في خمسة أو متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار كالسيلة وصلاحها هل بائع والمبتاع متفق عليه وفي روايه وكان ياتينا عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بائع الثمار حتى تنهى قيل وما زهوها قال حسمار وصفار متفق عليه واللفظ للبخاري ظاهر النهايه والقاموس النبي الرباعي تنهي حتى تزيى من مثل أعطى أكثر الله أكبرنا كنت أعلم هذا قديما وأذكر هذا قديما أن من الألفاظ التي جاءت ولفظ مدخول وهي من فاعل وهو المنتج وهو عون ولكن مراجعة فعلها القاموس وهذه النهاية ذكروا ان بناء الفاعل تزهي او تزهو بالواو كالثلاثه واظن يغلب على ظني ان سياتي شيخنا رحمه الله عليه السلام ابراهيم لان هذه الكلمه من الافاضل التي جاءت في الصيغه المنفوذ وهي الفاعل ولكني ما رايت البارحه صاحب القاموس ولا صاحب النهايه الشرعيه تقرؤون مثل ما لاتي خيرنا هذا المعروف كما ذكر الايات الكريمه في التصوف

أو فيما جفى شك الراوي. فإذا شك الراوي في ذلك وجب الأخذ باليقين وما جاء خمسة. فخمسة لا للشك في حلها والأصل التحريم. فالحديث قال حديث ابن عمر حديث أنس حديث الرابع والخامس حديث أنس أيضا هذه الثلاثة كلها تعلق بالثمار يدل تدل على أنها لا تباع الثمار حتى يبدو صلاحها حتى تنجي حتى يسد العنب ويسد الحد وتأمن العاهر. وكانت العرب قد تساهل في هذه الأشياء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من توقف عن بيعها حتى تنجو صلاحها وحتى تأمن العاهر يعني حتى تقل العاهر فيها ويقل صفر ولقد يقع الخطر ولو بعد بلوغ الصلاح لكن المقصود يعني ذهب معظم الخطر وأكثر الخطر لا يجوز البيع حينئذ بالنقود إلا في مسائل العراية خاصة في التمر وما سوى ذلك فبالنقود وبالأموال الأخرى إذا بدأ الصلاح هو أن تقيم للأكل يحصل أن يلع والحمرار والاستمرار القوي الذي يحصل فيه قيمة الأكل. وجاءت الروايات في الماعظة حتى تطيب حتى يؤكل منه حتى يطعم حتى يطعم هي روايات تفسر بعضها بعضا حتى تزهي حتى تحمر وتصفر كل هذه الروايات تفسر بعضها بعضا وأن المراد حتى تصلح الأكل وتبقى فيها عينة الرطب وبعد هذا تباع وقبل ذلك لا تباع إلا إذا كان لقصد قطعها علفا فلا بأس يحتاج الناس إلى العلف واحتاج إلى قطعها علفا فلا بأس كما يباع الزرع علفا قبل أن يستوي. أما يشتريه ليبقى حتى يأكل الثمر ويأكل الثمرة فلا طبعا أي نعف يعني ملح إلا إذا كان العلف. ولهذا فسر روايات ابن أنس التي عند الخمسة إلى المسائي حتى يصبح العلف حتى يسود والمراد حتى يعني يستوي ويحلو فالعلف في ما يسود وفي شيء لا يسود بل يقع على حاله أبيض أو أخضر فالمقصود كله حتى يحلو ويطيب للأكل والعب والحب حتى يشتد إن حتى تزول حاجته إلى الماء ويستوي ويبقى إلا حصاده فلا بأس. ثم الحديث السادس هو في وضع الرواية ويتعلق بما قبله إذا اشترى الثمرة ثم أصابتها جائحة فيمن ضمان البائع لأن بدور الصلاح النخل مو معنى أنه لا يمكن الجائحة قد تقع الجائحة لكن الأغلب السلام فإذا وقعت الجائحة هو من ثمان البائع على الصحيح. فالعلماء في هذا فذهب قوم إلى أنها ليست من ثمان البائع فلا من ضمان المشتري لأن قد قبضها بالتخليع قبضا تاما فيكون من ضمانه. وأشكل عليهم هذا لهم فيما رحمهم قبل من بضع الجوائح قال لعلها فيما إذا كانت قبل بدو صلاحها أما بعد بدو الصلاح فلا لأن يعني اشتراها وقرأها بالتخلية ولكن هذا قول في الجيد والصواب ما دل عليه الحديث لأن قبل الصلاة تباع بكلية إنما كلام فيما إذا صح البيع والبيع لا يصح إلا بعد بدو الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعت لك ثمرا فأخذت الجائحة قبل بضع الجوائح لأن قبل غير تام لأن قبض متراخي تدريجي لما كان قبضا غير تام ألحق بغير مقبوض في الظلام. وهذا هو الصواب لأن المشتري ما فعل شيئا وإنما قبض ما تيسر وفاته المعظم أو الكل بالجائحة فيكون طبعا البائع لأنه لا يزال في الموقف ولا يزال عنده في قبضته وإنما خل بينه وبين المشتري. ولأن هذا يعم ضرره ويكبر ضرره من رحمة الله أن جعله من ضمان البائع لا من ضمان المشتري عند وجود الجوائح. لكن لو تأخر المشتري عن القبض عن المعتاد وأخر الثمار حتى صرمت الثمار وتساهل في القبض فالأقرب والله أعلم أنه يكون ضمان حينئذ لأنه يفرق إذا ما أصرم الناس تركها على العادة التي تقبض فيها وتصرم فيها فهو مفرط فعلى قواعد الشرعية يعتبر في هذه الحالة ثمر من ضمانه بتفريطه وتساهله

قصاص كتاب الله هي قصاص حكم الله. نعم. عن الإمام شعبان بن الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث السر الثاني والنفس بالنفس والثالث الجن هي المفارق للجماعة. كان هذا تعاون كان هما تعاون أمها وأخوها. نعم. حدثنا ابن عمر حدثني أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حسن قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهما من أمس بهذا الإسناد مثله. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن مثنى واللفظ لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمس عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يتم دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر الثالث الإسلام والمفارق للجماعة أي جماعة شك فيه أحمد السيد الزاني والنفس بالنفس. قال لا نفسي فحدث به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة لمثله. وحدثني حجاج لا قد لا يكون الشهادة قد يأتي أمر يخرجه الإسلام وما ترك الشهادة ويشهد أن لا يصح مسائلها لكن ترك الإسلام بضعض عليه الإسلام ترك الإسلام سبب الدين سبب الإسلام ترك الصلاة يعدل وجوب الزكاة أشياء أخرى كثيرة ويشهد أن لا لكن ما أكلها ما بقي لها قيمة ما بقي لها قيمة بطل معناها نعم إذا أتى بناخر من نواقض الإسلام بطل تعلقه بالشهادة مثل بني حنيفة يشهد كل من لا يرى محمد رسول الله لكن لما قالوا ان مسيلمة نبي بطلت شهاداتهم بطلت اعمالهم وهكذا اصحاب طريح قريح الاسدي واصحاب الاسود العنسي واصحاب المختار بن ابي عبيد لما دعوا نوة صاحبهم وصدقوه بطلت اعمالهم وشهاداتهم ان شاء الله العافيه هكذا كل ناقض لو ان الانسان يصوم النهار ويقوم الليل ويزكي ويصلي ويصوم ويحج ويشهد ان لا اله الا الله رسول الله ولكنه يقول لا بأس بنكاح البنات أو نكاح الأمهات أو نكاح الأخوات صار مرتدا عن السنة بطلت أعمال كله وهكذا أشبه ذلك. نعم نسأل الله العافية. المفروض وجود ناقض من نواقض الإسلام يبقون معهم من نور الإسلام كل حال ولو أشرفوا لحد طعنهم ما كانوا يعملون ولأن من استحل ما حرم الله مكذب لله فيكون كافر. نعم. وحدثني حجاج بن سائر قال سمعت ابن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن العنش بالاسناد جميعا نحو حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا اله غيره. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن ابي ولفظ بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عبد الله بن مرات عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان عن ابن ادم الاول قسم من جميعها لانه كان اول من سلم القتل. يعني قسم من دمها لان بدا القتل ظلم هذا يدل على ان بدا الشر في بلد من البلاد او في محل من المحلات حتى تؤس يده واقتل يده ويكون عليك كثر من ذلك نسأل الله العافية. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا الى ضلاله كان عليه من اثبته واثر ان لم تبعه لا يكون اثاره من شيء قد تكون الدعوه بالفعل قد تكون الدعوه بالقول نسأل الله العافية. نعم. اذا تاب تاب الله عليه السلام ما يضره بعد ذلك ما يضره لا اذا تاب تاب الله عليه السلام. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير حاوم حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا جرير وعيسى بن يونس حان وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الإمام سياد الإسناد وفي حديث جرير وعن سيدنا يونس لأنه سن القتل لم يذكر أول حدثنا أسماء بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن أبي جميعا عن وسيمان بن أبي شحاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان ووسيمان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقوى بين الناس يوم القيامة بالدماء. هذا يفيد الحذر أن الدماء شرها عظيم خطرها كبير. هذا أول ما يقوى بين الناس يوم الدماء. الدماء جرى بينهم من القتال ونسك الدماء بغير حق. هذا فيما بين الناس. أما أول ما يقوى فيه بالنسبة إلى العبد نفسه من أعماله الخاصة فالصلاة أول ما حاسب عليه الصلاة. أول ما حاسب العبد من عمله بصلاته يوم القيامة وجاءت عمله نفسه. فإن صلح فقد أفلح وأنجح وإن فسد فقد خاب وخسر. وأما فيما بينه وبين الناس من النزاع والخصومات هو شيء يقوى به الدماء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا علي حاء حدثنا يحيى بن خليل حدثنا خالد بن حارث حاء حدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر حاء حدثنا ابن مسنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي العجم كلهم عن شعبة عن انس عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين غير ان بعضهم قال عن شعبة يقضى والله قال يحكم بين الناس. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ويحدث خبيب بن خالد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب بن سيرين عن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قد استدار كان يتيميا وخلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مبارك الذي بين جمادى وشعبان الذي بين جمادى وشعبان ثم قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيئت منه بغير اسمه قال أليس هذا أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه أو اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسنهم قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا من شركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا فلا ترجعن بعدي كفارا أو ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا يضل الشاهد منك ألا يضل الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا من بلغ قال حبيب في روايته ورجل قال ابن حبيب في روايته ورجل مبرق في روايته قال ابن حبيب في روايته ورجل مبرق نعم. وفي رواية أبي بكر فلا ترجعوا بعدي. هذا الحديث العظيم يدل على عظم تحريم الدماء والأموال والأعراض. النبي قدم لها المقدمة العظيمة أي شهر هذا أي بلد هذا أي يوم هذا لينتبهوا ويعرفوا عظم الأمر. أيام معروف بلد معروف يوم معروف شهر معروف يعني أراد أن ينتبهوا لهذا الأمر وعظمة هذا الأمر وأن هذه البلد الحرام وهذا الشهر الحرام وهذا اليوم الحرام الذي يعرفونه وليس أنه في شك إن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حرام حرام هذا الشهر وهذا البلد وهذا اليوم ليحذروا من الظلم والعدوان من بعضهم على بعض لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض

لعل المحل المحرم على السور التي يقعد عليها لعل يحذيه اليسرى على الارض اقعد في الساعه من مقعده لا يستوي قاعدا على مقعده ويقيم سلبه فوقف الصلاه هكذا اربع ركعات حتى فرغ لا تتم صلاه احدكم حتى يفعل ذلك. حدثنا وهب بن بشر علي بن يحيى علي بن يحيى الهام وهو يحيى مخلاه عندك كما عليك كان الثالث نعم صلى الله عليه وسلم نعم علي بن حسن الحناد فراحل بن مالك ابن العجلان الزرقي بضم الجاي وفتح الراء بعدها قاس الانصاري ثقه من الرابعه ثلاث سنه سته وعشرين البخاري وابو داود النسائي وابن مالك من ابو يحيى بن حسن نعم. نعم. حدثنا وهو ابن بقية عن خالد عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن راتب هذه القصة قال إذا كنت فتوجه إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ان تقرأ. حدثنا وهب بن الرقي عن خالد عن يحيى سلم على ابنك خالد دخل الله من بعيد سلم على ابنك خالد بن عبد الله هو عروض عن ابيه قاتل هي اكثر النشر في بعضها اصطاق نقطه عن ابيه وكذلك رواه الامام احمد بن مسنده وابن ابي شيبه بن مسنده من طريق المسند بن عامر ولم يذكر عن ابيه والظاهر في الصادق. حدثنا وهب بن بقي عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن ابيه عن رفاعة بن رافع قال إذا كنت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وقال إذا سجدت فمسكن بسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. حدثنا مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال إذا أنت كنت في صلاتك فكبر الله عز وجل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن